أخذا بالرخصة. وفي الحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائم، فهو أفضل. لكن إذا صام فصومه صحيح، ولم يكن عاصيا إلا إذا كان الصوم يشق عليه مشقة يخشى عليه منها التلف، فعندئذ يكون آثم وصومه صحيح، يكون آثما وصومه صحيح. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في سفر ومعه أصحابه منهم الصائم ومنهم المفطر، فلما نزلوا منزلا فرأى زحاما ورجل قد ظلل عليه من شدة الحر، فقال ما هذا؟ قيل هذا فلان صائم. قال أولئك العصاة، أولئك العصاة، بسبب أنه عرض نفسه لمشقة عظيمة لا يطيقها، والله سبحانه وتعالى قد أباح له، قد أباح له أن يفطر ويقضي. فالكراهة تتعلق بهذا المقام فيما إذا كان الصوم يشق على الإنسان مشقة لا يطيقها أو قد تكون سببا في هلاكه أو تلفه، فهو آثم وعاصي. أما إذا شق عليه مشقة طبيعية كما هي عادة الصائم وصام فلا حرج عليه ولا إثم عليه، وإنما أقام فرضه حرصا منه أن يكمل أيام رمضان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان معناه كاملا إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الحديث من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، ولا يستطيع يصوم ستا من شوال إلا إذا كان قد أكمل شهر رمضان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في السفر هو وبعض أصحابه، ولكن لم يتعرضوا لمشقة لا يطيقونها. ومن آثر عليه صوما صام عهده وليه، من مات وعليه صيام صام عنه وليه. هذا الإجمال فيه تفصيل، وهو أن الصوم الذي يكون على الإنسان المتوفى قبل الوفاء به إما أن يكون صوم نذر أو صوم كفارة أو صوم واجب بأصل الشرع الذي هو صوم رمضان. فإذا كان صوم نذر أو كفارة صام عنه وليه، سواء كان واحدا أو أكثر من واحد، ولكن لا بد من الترتيب والتنسيق في القضاء إذا كان القائم بالقضاء أكثر من واحد، كأن يطوم واحد خمسة أيام متواصلة ويأتي الثاني يصوم من اليوم السادس فما بعده. أما إذا كان الصوم ليس نذرا ولا كفارة وإنما هو من رمضان ففيه التفصيل، إن مرض في شهر رمضان واستمر به المرض حتى مات في شهر شوال أو بعده ولم يصح من مرضه فلا قضاء عليه، ليس بذمته شيء لأنه ما تمكن. أما إذا مرض في رمضان وتعافى فيما بعد رمضان كشوال وما بعده ولم يقضي ثم مات بعد ذلك وقد تمكن من القضاء ولم يقضي، فهذا يختلف العلماء فيه، هل يقضي عنه وليه أم أنه يعتبر مفرطا وآثما، وهو لا شك أنه مفرط وآثم، أم أنه يطعم عنه. والراجح عند العلماء أنه يطعم عنه عن كل يوم مسكين ولا يقضي عنه ولي، فينطبق الحديث من مات وعليه الصيام صام عنه وليه على صوم النذر والكفارات ونحوها. والكبير والعاجز عن الأداء والقرار يكفر عن كل يوم بإطعام مسكين. نعم، هذا هو الحكم لقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقوله فاتقوا الله ما استطعتم. العاجز عن الصيام غير القادر لكبر أو لمرض لا يرجى برؤه يفطر أيام رمضان ويطعم عن كل يوم مسكينا بنصف صاع من طعام ويجزي عنه ولا قضاء عليه، ولا يصوم أحد عن أحد في حال الحياة. التطوع فيه فضيلة، والتطوع معناه ما زاد على الفرائض، فصيام التطوع فيه من الفضائل والأجور الكثيرة ما لا يحصى. فمن صيام التطوع الذي حثت عليه السنة صيام ستة أيام من شهر شوال، لحديث من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، كأنه صام الدهر كله. نعم. وتسعين من ذي الحجة يعني من أول شهر ذي الحجة إلى اليوم التاسع يوم عرفة، هذه من الأيام الفاضلة، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فضلها بقوله ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، أي عشر ذي الحجة، ومن الأعمال الصالحة الصوم، ومعه أعمال أخرى كالذكر تسبيح والتحميد والتهليل تكبير وقراءة القرآن حفظ اللسان عن الكلام الذي فيه مأثم. واليوم التاسع سنة لمن لم يكن بعرفة، لمن لم يكن حاجا سنة، وفيه فضل كبير وأجر عظيم. وأما من كان بعرفة فيستحب له أن يكون مفطرا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان في عرفة مفطر لأنه يتقوى بالفطر في عرفة على الدعاء والذكر والاستغفار واللجوء إلى الله عز وجل، لأنه يوم فيه نفحات وفيه رحمة من الله عز وجل ينزلها على أهل الموقف يغيظ بها الشيطان ويدحر. نعم. ومحرم، وشهر المحرم الإكثار من الصيام في شهر الله المحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، لأنه من أشهر الحرم. وشعبان لكثرة صيام النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان، كان يصوم في شعبان أكثر من غيره، إلا أنه لم يصم شعبان كاملا، فهو من الشهور التي يستحب الإكثار من الصوم فيها. كذلك من السنن المؤكدة والأيام التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم فيها، يصوم الاثنين ويصوم الخميس، ويعلل ذلك بقوله هما يومان تعرض فيهما أعمال العباد على الله، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. ومن التوفيق أن يعرض عمل العبد على ربه وهو صائم متلبس بعبادة، من أسباب الرحمة وأسباب المغفرة وأسباب مضاعفة الأجور. نعم. وأيام البيض، وأيام البيض من السنن صيامها صيام 3 أيام من كل شهر، ويستحب أن تكون أيام البيض 13 والـ14 والـ15، وسميت أيام البيض لشدة بياضها وشدة إنارتها. وأفضل تطوع صوم يوم وإفطار يوم. إذا كان لابد للإنسان أن يكثر من الصيام فلا يزيد على صوم يوم وفطر يوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الصيام إلى الله صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. والناس يختلفون في التزاماتهم وأعمالهم، فالذي يظهر لي أن الذي يؤثر عليه صوم يوم وفطر يوم يؤثر على مواصلته في طلب العلم والبحث عن العلم الشرعي والقيام بالواجبات، سواء واجبات من حقوق الله أو حقوق الغير، إذا كان يؤثر عليه صيام يوم وفطر يوم فعليه أن ينتقل إلى ما هو أخف، إلى صيام 3 أيام من كل شهر، يترك صيام يوم وفطر يوم صاحب الالتزامات كطالب العلم الذي عنده همة ليحصل علما فيواصل ليلا ونهارا في البحث والاستفادة ومتابعة حلقات العلم، أو إنسان عنده التزامات أسرية إذا صام يوما وأفطر يوما أخل بالواجبات، فعليه أن يعدل إلى صيام 3 أيام من كل شهر، فإن زاد فليصم يوم الاثنين ويوم الخميس من الشهر وثلاثة أيام من كل شهر، وفيها بركة وكفاية. ويصوم 6 أيام من شوال، ويصوم يوم عرفة، ويصوم يوم عاشوراء، ويصوم ما كتب الله له من شهر المحرم وشعبان، فيكون قد حاز فضائل متعددة وجمع بين الالتزامات المناط به وبين التطوع في الصيام. ويكره صوم الدهر. نعم، صوم الدهر بمعنى أنه لا يفطر أبدا، يصوم دائما وأبدا، سمى صوم الدهر. والنبي صلى الله عليه وسلم ما أذن لأحد في صوم الدهر، بل دعا على من صام الدهر بقوله لا صام من صام الأبد، وهذا دعاء عليه. وفي الحديث إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، ولا يشاد الدين أحد إلا غلبه. فهذه الفضائل التي جاء ذكرها في صيام التطوع فيها كفاية وفيها خير كثير، إذا تمسك بها الإنسان لا يحتاج أن يصوم الدهر، ولا يحتاج أن يصوم يوما ويفطر يوما، إلا إذا كان عنده الاستعداد الكافي ولم يضيع شيئا من الواجبات المناط به في حق الله أو حقوق عباده، فليصم يوما ويفطر يوما لا حرج عليه. وإفراد يوم الجمعة ويوم السبت. إفراد يوم الجمعة مكروه إلا أن يصوم الإنسان يوما قبله أو يوما بعده، لئلا يخص يوم الجمعة لفضله بصوم، لهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم أحد أن يخص يوم الجمعة بصيام أو ليلتها بقيام خاصة. أما إذا كان صادف يوم الجمعة صوما يصومه فلا حرج، كالأيام البيض وغيرها من أنواع الصيام التطوع. ويوم السبت كذلك ورد فيه أثر لأنه ضعيف، لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولكن فيه ضعف. ويحرم صوم العيدين. نعم، ويحرم صوم العيدين لأن الله عز وجل أمر الناس بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صوم يوم العيد، يوم الفطر، ويوم الأضحى، وكذلك أيام التشريق، كلها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. فلا يجوز لأحد أن يصوم يوم العيد، لا يوم عيد الفطر ولا يوم عيد الأضحى، بل يأكل ويشرب ويأخذ بالرخصة. الحج ممكن يصوم تشريق، الحج يصوم يوم التشريق ممكن يصومها؟ ليش؟ الحج يصوم أيام التشريق، إذا كان عليه فدية، سمعت تقول ممكن يصوم. الذي ما صار 3 أيام يصوم أيام التشريق، يجوز له، هذا خاص به. وأيام التشريق واستقبال رمضان بيوم أو يومين. كذلك أيام التشريق لا يجوز أن يصومها الإنسان لأنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، وهي من سماحة الإسلام، يأخذ الناس راحتهم في ذلك. وكذلك الصوم قبل رمضان بيوم أو يومين احتياطا هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمضان بيوم ولا يومين، وقال عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. الله أعلم. سائل من ليبيا يقول: أنا مدرس كلفت من قبل إدارة المدرسة بالإشراف في الامتحانات، وحيث إن القاعة التي أشرف عليها مختلفة بنين وبنات، علما أنني إذا انسحبت يكلف غيري من العوام ويكثر الغش بين الطلبة، فما نصيحتكم لي؟ الإشراف أو الانسحاب؟ ينظر في هؤلاء المختلفين، إذا كان من الصغار السن الذين لا عورة لهم في الابتدائي، أولى ابتدائي وثاني ابتدائي، فلا يضر هذا إذا كان ينتهي بانتهاء هذه المرحلة. أما إذا كانوا كبار السن أهل المتوسطات والثانويات والجامعات فلا يجوز الاختلاط بحال من الأحوال، ولا يجوز لأحد أن يشارك في المعصية، فعليه أن يبذل جهده في فصل هؤلاء عن هؤلاء، أي النساء عن الرجال، فإن لم ينجح ولم يقدر فلينسحب وينجو بنفسه هو. سالم الحبيب يقول: هل الشيخ عبد المالك الرمضاني من المشايخ المعروفين عندكم صحة المنهج؟ هذا الذي نعرفه، لأنه رجل من أهل السنة وصحيح العقيدة والمنهج، لا نعرف غير هذا. سائل يقول: هناك أمر يقوم بإلقاء الدروس علما أنه درس في الأزهر في مصر، فهل يجوز حضور دروسه مع العلم أن غالب من درس في الأزهر من درس في الأزهر عندهم مخالفات شعبية؟ لا يحكم على هذا، لا تجتنب دروسه إلا إذا تبين لهم أنه صاحب بدعة، صاحب مخالفات لأهل العلم. أما يعني على سبيل الظن فلا يجوز، حتى يسمعوا علمه ويسمعوا دروسه، فإن سمعوا خيرا فهو نصيبه، وإن سمعوا مخالفات بدع وضلالات ومخالفات في الأحكام فمن كان عنده علم فلينصح وليبين، ومن كان طالب علم صغير فليبتعد ينجو بنفسه. سائلة تقول: هل يجوز لها القيام بدروس مرة في الأسبوع لبعض الفتيات التي لا يعرفن أي شيء في الدين، مع العلم أنها إن لم تقم بهذه الدروس قام بها غيرها من اللاتي لهن توجه إخواني؟ هل يجوز لها القيام بدروس مرة في الأسبوع لبعض الفتيات التي لا يعرفن أي شيء في الدين، مع العلم أنها إن لم تكن في هذه الدروس قام بها غيرها من اللاتي لهن توجه إخواني؟ نعم تقوم، ما دام وهي عندها صحة العقيدة والمنهج وعندها علم تبصر به الناس تقوم بتدريسهن أكثر من يوم في الأسبوع، حتى يفقهن دين الله عز وجل الذي أوجبه على كل مسلم ومسلمة، ويعبدن الله على بصيرة، ولها الأجر الوفير. سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم قول أنا عنده؟ هذه من عندنا، هذه عبارة ينبغي أن نتخلص منها لما فيها من الغلو، لا ينبغي تردادها واستعمالها. وينبه على الناس الذين جرت على ألسنتهم. والله أعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في الثور البنية في المسائل الفقهية: باب الاعتكاف. يشرع للصائم في كل وقت في المساجد. الاعتكاف معنى اللبث في المسجد بنية العبادة، ولا حد لأقله أو أكثره. فيسمى معتكفا من لبث في المسجد ولو ساعة بنية، بنية الاعتكاف. ومن أطال الاعتكاف أياما أو شهورا فهو في سنة، ما لم يخل بمفروض أو واجب يتعلق بحق الله أو بحقوق العباد. فإذا كان الاعتكاف يسبب خللا في أداء الفرائض والواجبات المتعلقة بذمة الإنسان فإنه لا يجوز له أبدا، بل يقدم المفروض أو الواجب على السنة. قلنا الاعتكاف سنة وليس من شرطه الصوم، لا يشترط في الاعتكاف أن يكون المعتكف صائما، فإن استطاع أن يعتكف ويصوم فهو نور على نور، والأجر أعظم لأنه جمع بين عبادتين، بين عبادة الصوم وبين عبادة الاعتكاف. إلا أنه لا يلزم. نعم أعد اليوم. قال يشرع للصائم في كل وقت في المساجد. يشرع؟ قال يشرع للصائم في كل وقت في المساجد. أي الاعتكاف؟ في المساجد. في المساجد، أي لا اعتكاف إلا في مسجد. والمراد بالمسجد هو الذي تصلى فيه الجمعة والجماعة، أو تصلى فيه الجماعة فقط. وهو في رمضان آكد. وهو في رمضان آكد لفضل شهر رمضان. الاعتكاف في رمضان آكد بمعنى أنه مؤكد، السنة مؤكدة والأجر فيه أعظم. وفي العشر الأواخر آكد أيضا من العشر الأولى والعشر الوسطى. في العشر الأواخر أفضل وآكد. سيما في العشر الأواخر منه. نعم. ويستحب الاجتهاد في العمل فيها. يستحب الاجتهاد في العشر الأواخر بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. كان أشد اجتهادا في رمضان وأشد اجتهادا في العشر الأخير من رمضان. كان إذا دخلت العشر اعتكف، لزم معتكفه وأحيا ليله وأيقظ أهله وجد في العبادة، لأن في العشر الأواخر جاءت النصوص بأن ليلة القدر في العشر الأواخر، في الأوتار من العشر الأواخر. وثانيا أنها أفضل أيام الشهر وخاتمة الشهر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يلازم الاعتكاف في العشر الأواخر، واعتكف من بعده زوجاته الطاهرات أمهات المؤمنين، ويعتكف أئمة العلم وأهل العبادة. فهي سنة ليست مهجورة، وإنما هي سنة من أقامها ولم يقل بمفروض أو واجب كما أسلفت، فقد حصل على أجر كبير وخير كثير. نعم. وقيام ليالي القدر. وقيام ليالي القدر يعني ليالي العشر التي فيها ليلة القدر. وأصح النصوص وأكثر النصوص على أن ليلة القدر تلتمس في العشر الأواخر من رمضان، في الأوتار 21 و23 و25 و27 و27، وفيها أكثر النصوص 27 وفي 29، والأقوال فيها كثيرة، وصلت فيها إلى 40 قولا للعلماء في تعيين هذه الليلة. وقد أخفيت على الناس، وإخفاؤها فيه مصالح عظيمة ليجتهد الناس في العبادة في العشر الأواخر كلها. والعقلاء من الناس الذين يحرصون على إحراز الأجور يجدون ويجتهدون في رمضان أكثر من غيره من الشهور، من أول يوم وليلة في رمضان إلى نهايته، ويجددون النشاط، يجددون النشاط في العشر الثانية وفي العشر الأخيرة أكثر، يكونون أكثر نشاطا فيها وانقطاعا للعبادة رجاء الحصول على ليلة القدر التي عبادتها خير من عبادة ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. ولا يخرج المعتكف إلا لحاجة. من شرط المعتكف أن يلازم معتكفه في المسجد، ولا يخرج للبيع والشراء ولا لاتباع الجنائز ولا لزيارة المريض ولا للتحدث مع الناس لأنه معتكف، ولكن يخرج لما لا بد له منه كقضاء الحاجة، البول والغائط والاغتسال ولبس الثياب والأكل، لا حرج. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: كتاب الحج يجب على كل مكلف مستطيع فورا. الحج أحد أركان الإسلام، معنى الحج القصد إلى بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج، وهو أحد أركان الإسلام الخمسة، فرض عام 9 من الهجرة على القول الصحيح، وحج النبي صلى الله عليه وسلم عام 10 التي هي حجة الوداع. ويجب على الفور بمعنى أنه متى استطاع المكلف من المسلمين متى استطاع الحج وجب عليه أن يبادر ولا يسوف، ومتى يكون مستطيعا إذا ملك زادا وراحلة، ملك الزاد الذي يكفيه ذهابا وإيابا ويكفي من وراءه ممن يعولهم، ووجد مركبا يركبه ذهابا وإيابا، فإنه يجب عليه أن يؤدي الحج فورا ولا يشوف ويؤخر، فإن أخر يكون آثما، فإن أتى عليه عام آخر وجب أن يبادر إلى الحج ولا يشوف، فهي مهلة أعطاه الله. الحج مفروض بنص الكتاب والسنة والإجماع، أما بالكتاب فقد قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وأما بالسنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس كتب عليكم الحج فحجوا، وقال: الحج في العمر مرة واحدة فمن زاد فهو تطوع. فهو في العمر مرة وثابت بالإجماع، أي أجمع أهل السنة وأهل العلم أجمعوا جميعا على فرضيته. ويشترط لفرض الحج شروط خمسة: الإسلام شرط في صحة الحج وقبوله، فمن حج وهو كافر أو مشرك لا يقبل حجه. وقد يكون من المشركين من يحج ويستمسك بالكعبة ويبكي وهو مشرك، ما خرج من بلده إلا وقد استغاث بأصحاب الأضرحة وطاف بهم كما يطوف الناس بالكعبة، وناداهم في جلب المدد والغوث ودفع المحن والنقم، فألههم من دون الله تبارك وتعالى. فحج هذا لا يقبل أبدا، ولو صلى ولو صام ولو بكى حجه مردود عليه، لأنه فقد أول شرط من شروط قبول العمل وهو الإسلام. وقد قال الله عز وجل في حق من لم يسلم: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، أي لا قبول له ولا يقيم الله له وزنا. ثانيا العقل، أن يكون الحاج عاقلا، أن يكون المكلف عاقلا غير مجنون. ثالثا البلوغ، أن يكون بالغا، أي لا يجب عليه حتى يكون بالغا، فإن حج وهو صبي صح منه الحج وقبل منه الحج، ولكن إذا بلغ وجب عليه أن يؤدي فريضة الحج، فلا يكفيه الحج أيام صغره أي دون البلوغ. والرابع الحرية، أن يكون حرا غير عبد مملوك. العبد المملوك لا يجب عليه، لكن إذا أدى العبد المملوك مع سيده أو بإذن سيده أجزاه وصح منه، فإذا عتق وجب عليه أن يحج، لأن حجة الإسلام في عنقه. إذا عتق وصار حرا لا تجزئه الأولى أيام الرق، بل يجب عليه أن يحج بعد حريته وتخلصه من الرق. والشرط الخامس أن يكون مستطيعا، والاستطاعة كما سبق أن يملك الزاد والمركب، فسرت الاستطاعة بالزاد والراحلة، والمراد بالراحلة المركب من أي نوع كان، لأن راحلة كل زمن بحسبه. ففي أيام النبوة كانت الرواحل الإبل، على الإبل وعلى الخيل والبغال والحمير ومشي على الأقدام، وبعد ذلك أنعم الله عز وجل على الأجيال بأنواع من المراكب كالسفن في البحر الشراعية وغير الشراعية، مراكب في البر ومراكب في الجو ونعم متعددة. فمن كان مستطيعا وجب عليه فورا أن يبادر إلى الحج والعمرة ولا يسوف. والمرأة تزيد في الشروط، الشروط الخمسة، بوجود المحرم. لا يجب عليها الحج حتى تجد محرما شرعيا، محرم بسبب او نسب، كزوج او نسب، كمن يمت اليها وتمت اليه بصلة تحرم عليه ويحرم عليها، كالابناء والاخوة والاباء والاعمام والاخوان، او رضاع سبب، ابوها من الرضاعة او اخوها من الرضاعة او ابنها من الرضاعة، فاذا وجدت المحرم وجب عليها ان تحج فورا. وان لم تجد محرما، ولو ملكت الزاد والراحلة ولم تجد محرما، فانه لا يجب عليها الحج. والله اعلم. حجها يعتبر صحيح؟ كيف؟ إذا حجت بدون محرم يعتبر صحيح حجها، لكنها آثمة. إذا حجت المرأة لمسافة سفر وحجت بدون محرم، كانت تحج مع نساء، من العلماء من يرى أنه لا إثم عليها إذا كان مع النساء وأمنت عليها الفتنة لا حرج. لكن الصحيح أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم، فهي بحاجة دائما إلى محرم وإن كان معها نساء، لكن حجها صحيح. نعم. نعم، كثير الخطباء القدامى والمعاصرين يفتتحون خطب العيد بالتكبير، بتسع تكبيرات. استندوا في ذلك إلى بعض الآثار، لكن فيما أعلم لا يصح رفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ما كان يستفتح الخطب إلا بالحمد لله في خطب الجمعة وخطب الأعياد والمناسبات، لا يستفتح الخطبة إلا بالحمد لله، كما رجح ذلك ابن القيم رحمه الله. فأقل ما يقال إن فعله خلاف الأولى، والأولى البدء بالحمد لله في الخطبة والإكثار في العيدين من التكبير خلال الخطبة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أحسن الله إليكم. هذا السائل بمرد يقول: ما حكم سجن التلاوة؟ سنة سجدة التلاوة سنة، وفيها خير وأجر. سائل من ليبيا يقول: عندنا أناس إذا فعل أحد أبنائهم فاحشة كالزنا مثلا، فأعطوا أهل المرأة مبلغا من المال ويسمونها عندهم قضية من أجل العفو عن هذا الفاعل، فما لهم هذا الفاعل؟ هذه من أفعال أهل الجاهلية، يلغون الحدود ويتسترون على أهل الموبقات. فهؤلاء أهل جريمة الزنا إذا لم يعلم بهم أحد واستتروا بستر الله فهذه هي السنة، إذا لم يعلم بهم أحد، وإن علم بهم من علم وجب عليهم أن يغيروا هذا المنكر لئلا يستمر الزنات في زناهم وأهل الفواحش في فواحشهم، أن يغيروا هذا المنكر، ولكن في حدود الشرع، فلا يخبرون ولاة الأمور بالزاني إلا إذا توفرت إذا توفر نصاب الشهادة، وإلا فلا، ولكن ينبهون على ذلك حتى لا يستمر أهل الفواحش في فواحشهم. وأما أخذ المال فلا أصل له من أفعال الجاهلية. هذا سؤال